الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، تحدثنا فيما سبق في حديثنا الفقهي عن شروط الصيام، وعرفنا أنها التكليف والإسلام والصحة والقدرة عليه والإقامة والطهارة من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، كما عرفنا أنه لا يجب الصيام إلا برؤية الهلال أو بمضي 30 يوما من شعبان، كما عرفنا أنه يستحب صيام يوم الشك بنية مشروطة. وسنتحدث في هذه اللحظات المباركة عن فروض الصيام وعن بعض المستحبات للصائم. فللصيام فرضان لا يكون صحيحا ومجزيا ومقبولا إلا بها. الأول هو النية، وذلك لقول المولى جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ووقت النية هو من غروب شمس اليوم الأول إلى بقية تسع النية من النهار الذي يريد صومه. فإذا نوى الإنسان الصيام قبل غروب شمس اليوم الذي يصومه صحت نيته لذلك اليوم، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء فقال: من أكل فليمسك بقية يومه، ومن لم يأكل فليتم. وأما ما يروى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، فهذا محمول على نفي الفضيلة، كما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أي لا صلاة كاملة الأجر والثواب والفضيلة إلا في المسجد. ويجب تجديد النية لكل يوم من أيام رمضان، فلا يكفي أن ينوي مرة واحدة في أول الشهر لصيام الشهر كله، بل لا بد وأن ينوي لصيام كل يوم، لأن الصيام عبادة متجددة، فكل يوم مستقل عن اليوم الآخر، لأن الليالي فاصلة بين الأيام، وهذا أيضا من باب الأفضل والأحوط. الفرض الثاني من فروض الصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وذلك لقول المولى جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. والخيط الأبيض هو بياض الصبح، والخيط الأسود هو سواد الليل. ويندب ويستحب للصائم أن يحافظ على عدة أشياء، من هذه الأشياء هو السحور ولو على جرعة من ماء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على المستبصرين بالأسحار والمتسحرين، فليتسحر أحدكم ولو بجرعة من ماء. وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: استعينوا بطعام السحر على صيام النهار، وبفيلولة الليل وبفيلولة النهار على قيام الليل. ومن هذه المندوبات أيضا أن يحافظ الصائم على تعجيل الإفطار وتأخير السحور، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه جل جلاله: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وعن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال: قلت: كم كان قدر بينهما، أي بين السحور والصلاة؟ قال: قدر 50، أي قدر قراءة 50 آية من القرآن الكريم. ومن هذه المندوبات أيضا أن يحرص الصائم على أن يفطر صائما غيره، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من فطر صائما كان له مثل أجره. ومن هذه المندوبات أيضا أن يحرص الصائم على الإفطار بتمر أو بماء، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يفطر قبل الصلاة على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حتى حسوات من ماء. ومن هذه المندوبات أيضا أن يحافظ على الدعاء حال الإفطار، فإذا أراد الصائم أن يفطر قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي عافاني فصمت ورزقني فأفطرت، اللهم لك، اللهم فلك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت. وعند أول لقمة يقول: يا واسع المغفرة اغفر لي، وذلك لما روي عن الإمام علي عليه السلام قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبله منا. ومن هذه المندوبات أيضا أن يحافظ على الإكثار من تلاوة القرآن الكريم، ومن الدعاء والاستغفار والصدقة والإحسان إلى المساكين والمحتاجين والتقرب إلى الله جل وعلا بأنواع الطاعات. ومن هذه المندوبات أيضا أن يحافظ على قيام الليل وعلى إحيائه بالتهجد وتلاوة القرآن الكريم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان يصلي 11 ركعة، ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى 8 ركعات من الليل والوتر يداوم عليهن حتى يلقى الله بهن فتح الله له 12 بابا من الجنة يدخل من أيها شاء. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وعن الإمام علي عليه السلام قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوقظ أهله في 10 الأواخر من شهر رمضان ويرفع المئزر. وعن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأمر على ذلك. ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. وروي في الجامع الكافي عن عبد الله بن الحسن عليه السلام أنه كان يصلي في منزله بالليل في شهر رمضان نحو مما يصلى في المساجد التراويح. وقال عبد الله بن موسى: من أدركت من أهلي كانوا يفعلونه. وقال الحسن بن يحيى عليه السلام: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن التراويح جماعة ليست بسنة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من أمير المؤمنين علي عليه السلام، وأنه نهى عن ذلك، وأن الصلاة عنده وحدانا أفضل، وكذلك السنة إلا في الفريضة فإن الجماعة فيها أفضل. وعن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، فقال: تترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولئن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لأبي ذر: يا أبا ذر، صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة في غيره من المساجد، وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيت مظلم حيث لا يراه أحد إلا الله عز وجل، يطلب بها وجه الله. خلاصة القول فيما ذكرنا أن للصيام فرضان: النية والإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقت النية هو من غروب شمس اليوم الأول إلى بقية تتع النية من النهار الذي يريد صومه. يجب تجديد النية لكل يوم من أيام رمضان. يستحب للصائم أن يحافظ على السحور ولو بجرعة من ماء، وعلى تعجيل الإفطار وتأخير السحور، وعلى أن يفطر صائما، وعلى الإفطار بتمر أو ماء، وعلى الدعاء حال الإفطار، وعلى الإكثار من تلاوة القرآن الكريم والدعاء والاستغفار والصدقة والتقرب إلى الله جل وعلا بأنواع الطاعات. قيام الليل وإحياؤه بالتهجد وتلاوة القرآن الكريم وحدانا في البيت أفضل من الجماعة في المسجد، وهو إجماع علماء آل البيت عليهم السلام. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.